أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذا الخبر الإلهي وحده كافي في أن يؤمن الإنسان بربه ويسأل عنه ويتعرف إليه ويسأل عن محابه ومكارهه ليفعل المحبوب لله ويتجنب المكروه لله. هذا يكفي مع أدلة آلاف وبراهين ساطعة كالشمس تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن البعث الآخر حق. ولكن نسبة المؤمنين إلى الكافرين وليس واحد في الألف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله، هل غير الله فعل هذا الفعل؟ فالذي فعل هذا الفعل هو الذي يستحق أن يعبد وأن يطاع وأن يحب، هو الذي ينبغي أن نذكره ولا ننساه ونشكره ولا نكفره. الله جل جلاله وعظم سلطانه، من هو؟ الذي خلقكم. أسألكم أنا أيها المستمعون، من خلقكم؟ الجبال، التلال، البحار، كواكب السماء، الشمس والقمر، من؟ فإن قلت أبي نقول وأبوك ما خلقه، والأب ما يخلق ولا الأم تخلق. إذن آمنا بالله. خلقكم من ضعف، قطرة المني أي شيء أضعف منها وأحقر، ثم تتكون مضغة ثم تصبح جسدا ثم يخرج من بطن أمه كذا سناء وهو من أضعف ما يكون، ضعف كامل من كونه نطفة إلى أن يبلغ السابعة أو الثامنة من عمره أو العاشرة. ثم جعل من بعد ضعف قوة، الشبيبة وهي قوية، والشاب قوي في فعله وقوله، من قواه؟ من وهبه شبابه؟ من أعطاه قدرته؟ لم يبق إلا الله الله الله. إذن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. إذا تجاوز الأربعين تجاوز الشبيبة، دخل في الكبر والسن، وهكذا حتى يصبح ضعيفا ثم يصبح هارما لا يعرف ما يقول ولا ما يفعل. من فعل بالبشرية هذا؟ لما ما يسألون عنه؟ هل جاءكم يهودي أو نصراني سألكم؟ ما يسألون. كذلك كان المشركون والكافرون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الديار، كانوا لا يسألون ولا يعرفون. يخلق ما يشاء خلقه في العوالم كلها، إذا شاء تعالى أن يخلق شيئا والله لا يعجزه شيء، والله لا يخلقه كما أراد. إذا أراد أن يخلق شيئا يوجده من العدم أوجده، لأن قدرته لا حد لها، لا يعجزه شيء. ومن أراد أن ينظر ينظر إلى كوكب الشمس، من كوكبه، من ملأه نارا، من علقه في السماء، من جعله تلك المسيرة يسيرها، الدهر كله، من فعل هذا؟ صاحب هذا الواجب إذا ذكرناه نخر على الأرض صاعقين، نستحي أن نذكره لجلاله وكماله. هذا المفروض. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، صفتان جليلتان عظيمتان، العليم بكل شيء من الذرة إلى المجرة في الكون كله، ما وجد وما لم يوجد بعد، عليم قدير على إيجاد أي شيء، قدير على أن يميت الناس ويحييهم، كيف لا وقد أوجدهم وخلقهم وما كانوا شيئا، ثم أماتهم رغم أنوفهم ولم يبق يبقي واحدا حيا، يعجز هذا أن يعيدهم مرة ثانية؟ أعوذ بالله. كيف يكذبون بالدار الآخرة؟ كيف ينكرون البعث والجزاء وهم يشاهدون؟ ما كنت موجود أنت، من أوجدك قادر على أن يوجدك مرة ثانية؟ ليس أوجدك فقط، من أماتك؟ لو اجتمعت الدنيا كلها على أن لا تموت ما إلا وتموت، من أماتك؟ فهذا الذي أوجدك وأماتك يعجز عن إعادة حياتك؟ أين العقول؟ مستحيل أن يكون هذا صعبا أو فلهذا ختم هذا بقول وهو العليم بخلقه القدير على ما يشاء. ومن ذلك إعادة الناس بعدما يفنون ويموتون ويتمزقون ويصبحون رفاة وترابا، والله ليعيدنا كما كنا، وذلك لعظيم قدرته وعلمه، ما يغيب عنه شيء أبدا من ذواتنا. إذن فلنقل لا إله إلا الله. ثم يقول تعالى ويوم تقوم الساعة، رغم أنوفنا، أرضينا أم أبينا، آمنا أم كفرنا، والله لتقوم الساعة وتلوح آياتها وعلاماتها، ويفنى هذا الكون كله، فلا سماء تبقى ولا أرض ولا ولا. ويوم تقوم الساعة، ساعة القيام بين يدي الله للحساب أولا ثم الجزاء ثانيا، ولا جزاء بدينار ولا درهم، وإنما إما بالنعيم المقيم في دار السلام فوق الكون، وإما بالجحيم والعذاب الأليم أسفل الكون. ويوم تقوم الساعة ماذا يحصل؟ ماذا يتم؟ ماذا يوجد؟ قال يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يحلف المجرمون. من هم المجرمون يرحمكم الله؟ الكافرون، المشركون، العصاة الفاسقون، الذين أجرموا على أنفسهم حولوها إلى عفن ونتن أبعدوها عن الطهر والصفاء بالشرك والكفر والمعاصي، هؤلاء هم المجرمون. والله لا يقسمون بعدما يقفون من قبورهم يقولون ما لبثنا غير ساعة. ولهذا ثلاثة أمور مما فتح الله علينا: أولا أن هناك خمدة يخمد العذاب قبل قيام الساعة بوقت، تبهتم، فينام فيه الأرواح ما فيه عذاب، وهذا ذكره غير واحد من المفسرين. تلك الخمدة كالنومة، فمن ثم إذا استيقظوا قالوا ما لبثنا غير ساعة، وهذا واضح وظاهر أيضا وصحيح. توجد خمدة، تعرفون الخمدة؟ خمد الشيء، هدأ، همد، همدة قبل البعث ما ندري كم مقدارها، فلما يبعثون يقول ما لبثنا غير ساعة فقط، تلك الساعة التي خمدوا فيها وما بقي عذاب يصب عليهم، لأن عذاب الكافرين والله الآن في عذاب الله، من ساعة أن تأخذ من البدن تلقى في جهنم في عوالم الشقاء والعياذ بالله. فإذا خمدت تلك الساعة يقولون والله ما لبثنا غير ساعة. كذلك لطول مشاهدة العذاب أمامهم لما فتحوا عيونهم على جهنم والعذاب يقولون ما لبثنا غير ساعة، الآن فقط، ينسون الدنيا وعذاب القبر لمشاهدة ما يشاهدون. ثالثا ما لبثوا غير ساعة يستصغرون الفترة التي قضوها في هذه الدنيا ويعتبرونها كساعة فقط، والباعث على ذلك ما قلنا هو رؤيتهم للعذاب أمامهم، وهذا شأنهم أيضا الكذب والقول بالباطل، ولا تعجب منهم. قال تعالى كذلك كانوا يوفكون، هكذا في الدنيا كانوا يكذبون ويقولون الباطل، لبث عاش 50 سنة يقول ما عشت إلا ساعة، عاش 100 يقول أنا ما عشت إلا يوم، كاذب. كانوا يؤفكون يصرفون عن الحق وعن العلم ويقولون بالباطل، شأنهم في الحياة الدنيا في الآخرة كذلك. قالوا ما لبثنا غير ساعة. قال تعالى كذلك كانوا يؤفكون، أي ينصرفون ويصرفون عن الحق ويقولون الباطل والكذب، وذلك لفساد قلوبهم، لظلمة نفوسهم بسبب كفرهم ومعاصيهم. ثم قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، من هؤلاء؟ أولا الملائكة، ثانيا الأنبياء والرسل، ثالثا العلماء العارفون بالله، رابعا المؤمنون الصالحون. ماذا يقولون؟ قد لبثتم، يا من قلتم ما لبثنا غير ساعة، والله لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، وهذا يوم البعث، فأبطلوا دعواهم. لقد لبثتم في كتاب الله، في كتاب المقادير الذي قدرها الله، لبثتم إلى يوم البعث. ويصح أن نقول فقد لبثتم إلى يوم البعث في كتاب الله، فهذا يوم البعث. والشاهد عندنا في أن أهل العلم مفضلون مكرمون، كذا ولا لا؟ شهادتهم ربطت بمن؟ بشهادة أهل الإيمان، وقال لن يؤوتوا العلم والإيمان، قد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث، ولكنكم كنتم لا تعلمون. وهنا يجب أن نعرف أن الجهل بقاؤه فينا حرام. والله العظيم لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يعيش جاهلا، لا بد من العلم. ولو تركب دابتك أو سيارتك وتقع باب العالم الفلاني لتسأله ويعلمك، لا يحل الجهل أبدا. واسمع ماذا قال تعالى: قالوا لهم، أي العلماء والأنبياء والملائكة، ولكنكم كنتم لا تعلمون، لو كنتم تعلمون ما قلتم لبثنا غير ساعة. والرسول يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلم تابع للمسلم. هيا نطلب العلم. ما العلم هذا؟ ما هو صناعة ولا زراعة ولا خياطة ولا، إنما هو علم تعرف بها الله بصفاته وجلاله وكماله، معرفة ترزق تكسبك حبه والخوف منه فتطيعه بفعل ما يحب وترك ما يكره. هذا هو العلم، مصدره قال الله قال رسوله، لا يوجد في كتاب غير كتاب الله، ولا في هدي غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن أهل القرى والمدن كما كررنا القول والله يشهد، إذا صلوا المغرب اجتمعوا على عالم يعلمهم كتاب الله وسنة رسوله، من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء كل ليلة طول العمر، والله ما يبقى في القرية جاهل ولا جاهلة، ولا يبقى في الحي من أحياء المدن جاهل ولا جاهلة. وإذا انتفى الجهل ما الذي يحصل بعد ذلك؟ والله لا زنا ولا ربا ولا سرقة ولا غيبة ولا نميمة ولا تلصص ولا إجرام ولا شحة ولا بخلة ولا كذبة ولا أبدا. ذي سنة الله، أما قال تعالى وقوله الحق: إنما يخشى الله من عباد من؟ العلماء. ولكن إعراض كامل حتى في عصر التقدم وأيام الطائرات والسيارات، ما يجتمعون على كتاب الله ولا هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وحتى طلاب العلم وشبيبة المسلمين تائها في طلبها العلم، أكثرهم ولا 1% يطلبه من أجل أن يحب الله ويحب ما يحب، من أجل أن يفعل المحبوب ويترك المكروه، ولا يخطر ببال هذا أبدا، همه الوظيفة، نتعلم لنتوظف فقط، ولا 1%. لعلي واهن، والله إني لأعلم بما أقول. والوالد ياخذ ولده يقول: تعلم تعلم تعلم هكذا لتكون كذا وكذا، لا يقول تعلم لتعرف ربك، لتوحده، لتصلي وتصوم، ويشاهد لا يصوم ولا يصلي ويسكت. ولكنكم كنتم لا تعلمون، أيام كنتم في الدنيا كنتم جهلا، أصحاب ظلمة القلوب والنفوس، فلهذا ضللتم حتى اليوم، جهلتم هذا الجهل وقلتم ما لبثنا غير ساعة. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: أبشروا يا علماء ويا أهل الإيمان. فلهذا يصح هذا الخبر في المؤمنين والمؤمنات وأهل العلم والملائكة والأنبياء والرسل. ثم قال تعالى: فيومئذ، أي يومئذ تقوم الساعة ويقول المجرمون ما لبثنا غير ساعة، يومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. من هم الذين لا ينتفعون بالمعذرة إذا اعتذروا؟ سامحنا يا ربي، ما عرفنا، ظللونا، جهلونا، قالوا فينا كذا، صرفونا عن العلم كذا. والله ما تنفعهم معذرة. من هؤلاء الذين لا تنفعهم معذرتهم؟ قولوا: الظالمون الذين ظلموا، الذين ظلموا ظلموا من؟ أنفسهم. كيف ظلموها؟ صبوا عليها أطنان الذنوب والأثام فأصبحت مظلمة عافنة منتنة، ما أصبح نور العلم يتخللها وينزل فيها أبدا. وهكذا المشركون ظالمون، الكافرون ظالمون، الفاسقون ظالمون، المجرمون ظالمون، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه فقط. خذوا هذه القاعدة يرحمكم الله. ما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه. كم مرة نمثل بهذا؟ لو أنك الآن تزحزح إخوانك وتنام، هذا مكان نوم، هذا ظلم وإلا لا؟ الآن تدخل أصبعيك في أذنيك وتقوم تغني، هذا ظلم وإلا لا؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. أمرك الله أن تأكل من الحلال، إن أكلت من الحرام وضعت الشيء في غير موضعه. أمرك الله لا تنطق بالسوء فنطقت بالسوء وضعت شيء في غير موضعه. أمرك الله أن تصلي فتخرت عنه وما صليت وضعت الشيء في غير موضعه. وهكذا قاعدة عامة، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فعبادة الله لمن تكون؟ لله، لأنه الخالق الرازق وإلى الله. فإن عبدنا عيسى أو أمه أو عبد القادر أو رسول الله أو فاطمة أو فلان وضعنا العبادة في غير موضعها، أليس هذا هو الظلم؟ ولهذا قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وجه ذلك مشرق جدا، انتبه، خلقك ورزقك ووهبك حياتك من أجل أن تذكر وتشكره، فتركت ذكره وشكره، ظلمت أو ما ظلمت؟ ظلمت الله عز وجل. فكيف إذا عبدت غيره؟ ظلم فوق الظلم، وضع الشيء في غير موضعه. هكذا يقول تعالى فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. لا تقبل منهم معذرة إذا اعتذروا، ولا يجدون من يعتبهم ويخفف عنهم، لا تقبل منهم عتبة أبدا ولا استعتاب، لأن المصير ثابت جهنم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة العقلية التي لا ترد بحال. تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء فيه بالجنة أو النار. يا عباد الله بلغوا البشرية أنهم سيبعثون أحياء وسيسألون وسيحاسبون وسيجزون، إما بالسكنان في عالم السماء أو في طبقات الأرض السفلى في الجنة أو في النار. علموهم هذا. هذه العقيدة إذا فقدها الإنسان أصبح كالكلب كالخنزير، والله لا يوثق فيه ولا يعول عليه ولا أبدا، لأنه فقد عقيدة أنه سيسأل عن كسبه وعمله وسيجزى به يوم القيامة. فلهذا كما قلنا الصور المكية كلها تعالج هذه الحقيقة. إن فقد الإنسان الإيمان بيوم القيامة شر الخلق، ولا يوثق فيه ولا يعول عليه في شيء أبدا، لأنه ما يخاف عذاب، ما آمن به. نعم. ثانيا بيان أطوار خلق الإنسان من نطفة إلى شيخوخة وهرم. بيان خلق الإنسان وترتيب خلقه، من فعل بهذا؟ الله. إذن القادر على إيجاد نطفة تتحول إلى طفل ثم إلى شاب ثم إلى شيخ كبير ثم إلى هريم، القادر على هذا يعجز عن إعادة الناس مرة ثانية؟ من يقول نعم؟ مستحيل. سيوجدنا كما أوجدنا في الدنيا. هذه آيات دالة على قدرة الله التي تقتضي أن يوجد الخلق مرة ثانية ليحاسبهم ويجزيهم. قال الشيخ في النهر غفر الله له ولنا ولوالدينا أجمعين روي أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبأبي أبي سفيان. وبأبي أبي سفيان. وبأخي معاوية. وبأخي معاوية. هذه أم المؤمنين تحت الرسول صلى الله عليه وسلم تدعو هذا الدعاء: اللهم أمتعني برسولك وأمتعني بأبي وأمتعني بأخي. فقال سامعها رسول تدعو بهذا الدعاء، ماذا قال لها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله تعالى لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة، ولكن سليه أن يعيذك من عذاب جهنم وعذاب القبر. بصرها، أنت سألت الآجال المعدودة والأرزاق محدودة، ماذا تسألين؟ سليه النجاة من عذاب النار، هذا أولى بك. وهذا دليل قاطع على وجود عذاب في القبر، والله الذي لا إله إلا هو لا يسأل المرء في قبره، إما ينعم وإما يعذب. ذكر هذا لأن بعض الطائشين قالوا ما في عذاب في القبر، جهل منهم مركب، فرد عليهم بهذا الحديث. ثالثا، فضل العلم والإيمان وأهلهما. فضل العلم والإيمان وأهلهما، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. يا أبنائي اطلبوا العلم، ليس شرطا في المدارس ولا الكليات أبدا، وإنما اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تعلمون. كن صادقا فقط واسأل الشيخ: ما حكم كذا؟ هل يجوز كذا؟ يكفي، تعرف هذا هو العلم. اسألوا لما خلقنا، يقول خلقنا للعمل، والعمل أين جزاؤه؟ في الدار الآخرة، تصبح عالما. نعم. رابعا وأخيرا، بيان أن معذرة الظالمين لا تقبل منهم، ولا يستعتبون فيرضون الله تعالى فيرضى عنهم. لا تقبل معذرتهم يوم القيامة أبدا، مهما كانت أحوالهم في الدنيا، المعذرة في الدنيا ما في الآخرة.